الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، بيّن الإمام ابن تيمية، ما زلنا مع تولي الوسيلة، بيّن الكلام على الشفاعة، كيفية الشفاعة بالذات، وأيضا الكلام على مسألة الدعاء وطلب الدعاء من الغير. أراد أن يدخل في صلب الموضوع تصريحا، احنا قلنا في هذا الباب نحن معه واحدة واحدة. قال إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معاني أو أن تعرف معاني، ويعطي كل الذي حق حقه، فأعرف ما ورد بالكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، وأعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب مواقع من الإجمال والاشتراك في اللفظ ومعانيه، حتى تجد أكثرهم لا يعرف هذا الباب وفصل الخطاب فيه. نعم. نعم. ويقول الاضطراب جاء من الخلط والإجمال وعدم التفصيل، يعني عدم وقوف على النزاع. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. ده لو ترى هو أراد أن يجر الناس إلى أن هذه الوسيلة، نعم، هي عبادة، إن كانت عبادة إذا لابد لها من توقيف، وهذا هو الذي نتكلم فيه في هذا الباب. أمر الله جل في علا أن تبتغى إليه، وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه، هي ما تقرب إليه العبد، هي ما تقرب إليه من الواجبات والمستحبات. فهذه هي الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها، فهي كل واجب ومستحب، وما ليس واجب ومستحب لا يدخل فيها، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فانظر هنا، فتكون الوسيلة هنا في هذا الباب لابد أن تكون مشروعة، فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر به أمر إجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الوسيلات أمر الله الخلق بابتغائها هي التوسل الذي باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: سألوا الله هي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله هي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي قول من قال حين أسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته، قال حلت الشفاعة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قد أمرنا أن نسأل الله تعالى له الوسيلة. من سأل الوسيلة حلت له الشفاعة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال: إنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. أراد أن يبين الوسيلة. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه فيه في كلام الصحابة، فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. والتوسل به في عرف أكثر من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به، كما يقسمون بغير الأنبياء الصالحين ممن يعتقدون فيه الصلاح. وهذا دلالة واضحة جدا على مسألة التوسل المشروع والتوسل الممنوع، أراد أن يبين المفارقة بينهما. شوف، قال: فالمعنيان الأوليان الأولان صحيحان باتفاق العلماء، فأخذهما فأحدهما أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاء وشفاعته. وهذه يعني دقة نظر من الإمام ابن تيمية، قال: فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته. لقوله وابتغوا إليه الوسيلة، وهي القرب إليه بطاعته وطاعة رسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول وأصل الدين، وهذا لا ينكر أحد من المسلمين. أما التوسل بدعائه لا بذاته، وهنا أراد أن يفرق كما قلنا بالمشروع والممنوع، وهذا جيد جدا في هذا الباب. قال ولهذا عدل عن التوسل به إلى التوسل بعم العباس. طبعا التوسل عمر بن الخطاب قال له قم يا عباس فادعو، قم يا عباس فادعو، وحتى العباس قال اللهم أنك تعلم أنني لست بخيرهم، لا ولكن اللهم أنك تعلم أنني لست بخيرهم ولكنهم توسلوا بي يعني بدعائي لمكاني من رسولك، ثم دعا حتى سقوا بذلك. وهم بيانها تأصيلا، ما أحد ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم استشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لنا. بعيدا المسألة المهمة في هذا الباب التي قسمها ابن تيمية حتى يعني يجعلها علامة فارقة بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، هو أن لفظ التوسل يأتي ويراد به معاني ثلاثة: التوسل بطاعته، وهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، كما قلنا الإيمان لابد له من عمل صالح. التوسل بدعائه، التوسل بدعائه وشفاعته، هذا كان في حياته كما في حديث الأعمى أنه قال أستشفع بك عند ربي، وقال له أدعو لي. وفي أول الحديث حتى لما قال له أدعو لي قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال بل أدعو لي. والثالث هو التوسل به بذاته، بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته. فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء نحو، لا في حياتي ولا بعد مماتي، لا عند قبري ولا على غير قبري، ولا يعرف هذا في أي شيء من الأداء المشهورة بينهم، إنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة موقوف، هو حديث عثمان بن حنيف حديث الأعمى، هو حديث ضعيف جدا تمسكوا به، وهو ليس فيه حجة لأنه ضعيف. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قال لا يسأل بمخلوق، ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. قال أبو حسين القدوري في كتاب الكبير في فقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة. قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبي يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا. هذا بين المعنى الدائر هنا على المعنى، على المعنى في هذا الباب. المهم أنه لا يجعل أحدا وسيطا بينه وبين الله جل في علاه. قال وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. دوري المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق الخلق على الخالق فلا تجوز فاقد. وهذا الذي قاله أبو حنيفة أصحاب من أن الله لا يسأل المخلوق له معنيان، أحدهما هو موافق سائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلا يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى، وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاتك الليل إذا أغشى النهار تجلى، والأقسامات التي جاءت في القرآن، لأن أقسام المخلوق يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدراته وربوبياته طبعا وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه. بخلاف المخلوق فإن أقسام المخلوقات شرك، كما في السنن من حلف غير الله فقد أشرك. ورد من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي قول من حافظ الله تعالى عز فليقل لا إله إلا الله. وقد اتفق المسلمون على أن من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرماته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسب المجاهدين وترب الأنبياء، كل ما نراه عندنا حتى في مصر كثيرا بالشرف ورحمة الأمة والأمانة وغير ذلك كلها من الكفر، لأن النبي قال من حافظ الله فقد كفر، الكفر الأصغر يعني. والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور ومذهب أبي حنيفة، وقد قال في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك. حكي أجمع الصحابة على ذلك. وقيل مكروه كراهة التنزيه والأول أصح، حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابن عمر: لا نحلف بالله كذبا أحب إليه من أحلف بغير الله صادقا. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب. وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان: أحدهما لا ينعقد اليمين به كقول جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة، والثانية تنعقد، أي ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه. ابن المنذر وافق هؤلاء، وقصر أكثر هؤلاء النزاع في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعده ابن عقيل على سائر الأنبياء وإجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف مخالف للنصوص. فالإقسام به على الله، والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس. أما السؤال بالمخلوق إذا كان فيه باء السبب ليست باء القسم، وبينهما فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، وثبت عنه صحيح قال: من عباد الله أنا من عباد الله من لو أقسم على الله أبره. قال ذلك لما قال أنس: أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق. قال له أنس: تب الله القصاص. فرد القوم وعفوا. فلذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. في رواية قال: رب أشعة أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عطل جواد مستكبر. وكذلك حديث أنس النضر والآخر من أفراد مسلم، وقد روى رؤيا في قوله: إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره، أنه قال منه البراء ابن مالك. نعم، وقد أقسم في اليمامة، أقسم على الله تعالى أن يجعله شهيدا وأن يوليهم ظهورهم. وإذا أقسم به على غيره قال: بالله لا تأكل، بالله لا تشرب، بالله لا تلبس، وهو يقصد القسم، عليه كفارة، عليه كفارة إن لم يبر قسمه، وإن كان الأولى أن يبر قسمه. أما إذا قال له: سألتك بالله أن تفعل كذا، هذا سؤال وليس قسم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أقسم لكم بالله فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. وليس على ذلك كفارة. أما الذين يقسمون على الله فأبر قسمهم، فأنهم يعني من أوليائه المخصوصون. فالسؤال كقول السائل: أسألك بأنك لك الحمد، أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، أسألك بأنك، والتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ثم أتى بعد ذلك بالكلام على أسماء الله جل في علاه. في هذا الباب نقف عندها، لأنها نوع من أنواع التوسل، وقد بيناه في ذلك، حتى نأتي إلى التوسل المشهور، وهو الكلام على التوسل بالذات، التوسل بذات النبي خاصة، أو التوسل بذوات الصالحين. وهذا إن شاء الله الذي فيه المعترك الذي نريد أن نبين ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.